إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي لنبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، ما زلنا نمضي بعون الله تعالى ومدده وتوفيقه في هذه السلسلة المباركة والتي هي بعنوان الاستعداد للموت قبل الفوت. واليوم معنا بعض علامات حسن الخاتمة. نسأل الله رب العرش العظيم أن ينصرنا وأن يتفضل علينا بحسن الخاتمة أجمعين. من أعظم علامات حسن الخاتمة أن ينطق العبد بشهادة التوحيد عند موته التي عاش عليها. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اغفر لنا بها يا رب العرش العظيم. وطلحة بن عبيد الله لما مرض وتقل دخل عليه عمر رضي الله تعالى عنه والكفيل، فقال: ما لي أراك كفيلا؟ قال: والله كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني أن أسأله عنها إلا القدرة عليه. قال: ما هي؟ قال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرقت لها سريرته وإلا أشرق لها لونه واستنارت لها سريرته وفضل الله تعالى عنه قربته. قال عمر رضي الله عنه: لو أنا أدري هذه الكلمة. قال: ما هي؟ قال: أن تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها عبده عند الموت، لا إله إلا الله. أيها الأحبة الكرام، من عاش على لا إله إلا الله مخلصا في قوله، مخلصا في عمله، مخلصا في عبادته وعقيدته، مخلصا في معاملاته مع الناس، مخلصا في بيته مع زوجته وأولاده، والزوجة مع زوجها وأولادها، مخلص مع الخلق ومع الخالق سبحانه، يوشك بإذن الله تعالى أن يختم الله تعالى له بالإخلاص، أن يختم الله له بهذه الكلمة العظيمة: لا إله إلا الله. ولذلك وجب علينا أن نكثر من هذه الكلمة في الحياة الدنيا، نلهث بها ونكثر من قولها لعل الله الكريم أن يختم لنا بها. فإنك لا تدري متى الأجل، فإذا كان لسانك رطبا بذكر الله تعالى، رطبا بهذه الكلمة العظيمة: لا إله إلا الله، يوشك أن يختم لك بها بإذن الله. واسمع معي إلى بركات هذه الكلمة العظيمة. قال رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث رواه الإمام أبو داود بسند صحيح، قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع الله له 10 درجات وكانت له حرزا من الشيطان يظهر ذلك حتى يمسي. وإن قال ذلك حين يمسي كان مثل ذلك. أيها الأحبة الكرام، هذه الكلمة كلمة عظيمة، جاء في الترغيب فيها شيء عظيم حتى يختم الله تعالى لك بها. صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال بعد صلاة الصبح والمغرب قبل أن ينصرف، قبل أن يثني رجليه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، انظر إلى هذه البركات العظيمة، كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، بل بكل واحدة كما في نص الحديث كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان في حفظ يراه ذلك من كل مكروه وكانت له حرزا من الشيطان ولم يكن احد افضل منه الا من عمل اكثر منه صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الحديث الصحيح انه من قالها 10 مرات كان كمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعيل، اي اعتق رقابا غاليه عند الله رب العالمين. ومن قالها 100 مرة كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة. وانظر، كانت له حرزا من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي، ولم يأت يوم القيامة أحد أفضل منه إلا من عمل أكثر منه. فيا عباد الله، أكثروا من هذه الكلمة العظيمة وأحبوا أهلها وأخلصوا لله في الأقوال والأعمال، فإن الآجال سريعة ما تنقضي، فإذا انقضت في طاعة الله وعلى لا إله إلا الله يوشك أن يختم الله لنا بها بإذن الله تعالى. اسمع معي لهؤلاء الصالحين الكرام الذين عاشوا على لا إله إلا الله وختم الله تعالى لهم بها، أنس بن مالك، وما أدرك ما أنس رضي الله عنه، شرفه الله تعالى بخدمة الحبيب صلى الله عليه وسلم 10 سنين عاش عليها، أخذها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، تعامل بها وتربى بها ونال من بركاتها، فعند موته يرددها كثيرا: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويختم رب العالمين له بهذه الكلمة العظيمة. العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال لابنه عبد الله بن عباس حفظ هذه الأمة: يا بني، عليك بحب الله وحب لقائه، وإياك وكراهية حب وكراهية الله وكراهية لقائه، فإنك إذا أحببت الله وأحببت لقائه لم يكن شيء أحب إليك من الموت. ثم جعل يقول: لا إله إلا الله، وختم الله تعالى له بها وهنيئا له بها والحمد لله رب العالمين. كذلك حكيم بن حزام عند وفاته رضي الله عنه جعل يقول: لا إله إلا الله، اللهم إني كنت أخافك واليوم أرجوك، ويحضر المصحف ويضم إليه رضي الله تعالى عنه. وأما عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن إخوان الصحابة أجمعين أيها الأحبة، لما حضرت الوفاة ذكره ابن عبد الله بن عمرو بن العاص بأمر كان أبوه يقول في حال عافيته. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يقول في حال عافيته: عجبا لمن نزل به الموت وعقله معه ولا يصف الموت. يعني كان يشتري أن يصف أحد له الموت. فإذا به لما أدركه الوفاة ذكره ابنه بذلك، فقال: يا أبتي صف لنا الموت. فقال: يا بني، الموت أشد وأعظم من أن يوصف، ولكني سأصف لك. أشعر كأن جبال تطوى على عنقي، يشعر كأن جبال ثقيلة جدا على عنقه، وكأن نفسي يخرج من ثقب إبرة، وكأن في جوف الشوك. ثم قال رضي الله تعالى عنه: ولكني أشهد أن لا إله إلا الله، وقبض يده اليمنى هكذا، وأشهد أن محمد رسول الله، وقبض عليها يده اليسرى، وقسم الله تعالى له بها، لأنهم عاشوا عليه، ولأنهم أحبوا أهله. كان إبراهيم النخعي رحمة الله عليه يقول: كان السلف يستحبون أن يلقن العبد محاسن عمله حتى يقبل على الله تعالى ويحسن الظن به. فإذا به عند الموت دعا يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. فلما تقبل جعل يقول: لا إله إلا الله، وختم الله له بها، وهنيئا له بهذا الختام الكريم. الحسن البصري رحمة الله عليه أغمي عليه عند موته، فإذا الجن ينبهوه فانتبه، فقال رضي الله عنه: لقد نبهتموني من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. رحمة الله تعالى عليه. أيها الأحبة الكرام، إن سلفنا الصالح لما عاشوا على هذه الكلمة الكريمة ختم الله تعالى لهم بها، لأنهم أحبوا لا إله إلا الله، وكان الله تعالى ومعبودهم يعبدون وحده لا شريك له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم أجمعين يا رب العالمين. أحبتي، معاوية ابن أبي سفيان قال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه لما حضرته الوفاة، قال: ابني يا بني، إني كنت أوضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلع قميصه فكسانيه، فخبأته لهذه الساعة، فإذا مت فاجعل هذا القميص دون لحمي، يعني ألبسني إياه، واجعله هو الذي يلي لحمي، لعل الله تعالى أن ينظر إلي وأن يرحمني. ثم قال: يا رب، اللهم أقل العثرة واغفر الذنب واعف عمن لم يرجو غيرك. ثم إلى به رضي الله عنه يقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اللهم اجعلني ممن تشاء أن تغفر له. وتوفي على ذلك رضي الله عنه وأرضاه. أيها الحبيب، هذه الكلمة العظيمة إذا عشت عليها عظمت أمر الله، لا يمكن لك أن تقصر في أمره، ولا يمكن لك أن تقع فيما حرم عليه. وإذا دعت نفسك الأمارة بالسوء إلى تقصير في أمر الله أو انتهاك ما حرم الله، سرعان ما ترجع إلى الله، لأنك ترجو الله والدار الآخرة. هذا الإمام الكبير الموفق ابن قدامة صاحب المغني رحمة الله تعالى عليه، إمام أهل دمشق، نسأل الله العلي العظيم أن يفرج كربها وأن يبيح العلم والظن عنها وعن كل مطلوب من المسلمين. كان كما قال الأئمة، كان إماما في التفسير، وإماما في الحديث، وإماما في الفقه، وإماما في الفرائض، وكان إماما كما قال أبو شامة، قال كان ابن قدامة إماما في العلم والعمل، وهذه من عظيم بركات الله على العبد. كان الناس ينتفعون برؤيته قبل أن ينتفعوا بكلامه، متبع لسنة رسول الله، معظما لها، معظما لهذه الكلمة. ما كان يسمع حديثا عن رسول الله إلا حفظه، ولا صلاة إلا صلاها، ولا دعاء إلا دعا به. ملأ الدنيا علما وعملا، وكان في جامع دمشق. نسأل الله أن يميت المرء الملهوف وأن يفرج كرب المكروبين. فإذا به رحمة الله تعالى عليه يتوفى على هذه الكلمة العظيمة في يوم العيد، يوم عيد الفطر. فرأى محمد بن سعد، فرأى أحمد بن سعد أخو محمد بن سعد الكاتب، رأى أن ملائكة من السماء تنزل جملة وعددا هائلا، فقال سبحان الله ما هذا؟ قالوا ننزل نشير هذه الروح الطيبة، روح الموفق بن قدامة التي كانت في الجسد الطيب، ورأى بعض الصالحين في نفس هذه الليلة أن النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه قد مات ودفن بسفح قاسيون. فكان تأويل ذلك موت هذا العالم الرباني الذي ملأ الأرض بسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. وأيضا رأوا أن المصحف، مصحف عثمان، رفع من مسجد لمسجد، فكان تأويل ذلك موت هذا الإمام العالم الرباني الذي عاش على القرآن وعاش على سنة سيد الأنام وأضاء النور على قبره أياما طويلة يراه الناس من بعيد، نور يشع من قبره إلى السماء لأنه كان متصل بهذا الحبل المتين بالكتاب العظيم القرآن الكريم وسنة سيد المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، على هذا الطريق نسير مخلصين لله تعالى، نرجو وجهه الكريم ونريد حسن الخاتمة، فنخلص لله في الأقوال والأعمال، ونجاهد هذه النفس هذه الأيام وهذه الساعات. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن مما يوجب للعبد حسن خاتمة التمسك بالسنة، خاصة في زمان الفتن، وخاصة في زمان الشباب والقربات. قال صلوات ربي وسلامه عليه كما روى الطبراني بسند صحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيهن أجر 50 شهيدا منكم، 50 شهيدا من أصحاب رسول الله. تأخذ هذا الأجر العظيم بأنك تحيي سنته في هذه الأيام وفي هذا الزمان. عليكم بسنة رسول الله كما قال صلى الله عليه وسلم لأمته: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنوازل، وإياكم ومحدثات الأمور. إي والله كثرت محدثات الأمور في زماننا حتى صار الحريم حيرانا، وحتى صار العالم كأنه لا يعرف شيئا من شدة هذه الفتن، نسأل الله العافية. فاستمسكوا بالسنة وعظموا سنة رسول الله وعلموها لأبنائكم. وإخواننا المدرسون المربون يعلمونها لأبنائنا في مدارسنا، وهكذا كل عبد يحمل هذه الرسالة سنة رسول الله من النجاح. إي والله السنة سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. مثلي ومثلكم كما قال عليه الصلاة والسلام، مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادل والفراس يطعن فيها، وأنا آخذ بحجبكم وأنتم تفلتون من يدي. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي في عام لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. وذكر قسما ثالثا أصاب طائفة أجانب، وهذه أمسكت الماء، طائفة أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، فذلك مثل من تقوى في دين الله فنفعه الله بما بعثني به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نريد أن نسئ سنة رسول الله في أقوالنا وأفعالنا ومعاملاتنا وعبادتنا وهيئتنا. إن سلفنا الصالح كانوا يبحثون عن السنة كبحثنا نحن عن الحياة. إذا علم الواحد منهم سنة عن رسول الله في مظهره أو في مقبره كأنه سقط على كنز، فإذا به يحييه ويحيا عليه ويقصد رب العالمين لهم باتباع السنة. أيها الأحبة الكرام، اتباع سنة رسول الله يوشك للعبد أن يختم الله له بخير بإذن الله. وختاما، سارعوا في الأعمال الصالحة ما استطعتم، فأي عمل صالح يختم للعبد به هذا هو عنوان حسن الختام. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صلى صلاة يبتغي بها وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة. وجاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت وصمت رمضان وقمت وآتيت الزكاة فممن أنا؟ اسمع ماذا قال له الحبيب. قال له: من الصديقين والشهداء. نسأل الله رب العالمين أن يختم لنا جميعا بخير. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم اغفر أعمالنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا وأحسن عاقبتنا عندك يا ذا الجلال والإكرام. نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم اغفر بها يا حي يا قيوم. اللهم لا تفتنا عند النوم. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا وأمانا، سخاء رخاء. اللهم أمن المسلمين جميعا في أوطانهم، واصرف السوء والفتن عنهم. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، أيدهم بتغييرك يا حي يا قيوم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم اجعله لعبادك آية وعبرة بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك.